أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي الذي تساءلون Yeah. Thank you. Oh, مما ترك الوالدان نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى إن الذي

وَلِأَبَوَيْهِ صدق الله العظيم.